هذا المكان الطيب، ويا أهلا ويا مرحبا بكم في هذه الليلة. نستضيف الشيخ محمد الكوس، يحدثنا بموضوع قد يعني كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، واختص هذا الموضوع بأحد الرجال الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. فنترك المجال للشيخ الآن يحدثنا بما فتح الله عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن نسألك أن تجعلنا من أتباع وأنصار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصار أصحابه الذين قد رضيت عنهم ورضي عنهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنيت عليهم في كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقلت عز من قائل كريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقلت وقولك الحق: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم إنا نحب أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا بهم يا ذا الجلال والإكرام. فالحديث أيها الأخوة عن هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، و لي مع هذا الصحابي يعني تاريخ وقصة من القديم، أيام الدراسة 30 سنة كنت أسمع الطعن في هذا الصحابي والشتم من أناس كانوا من أفسق الناس وأفجرهم، يأتون إلى هذا الصحابي ويطعنون فيه ويسبونه ويشتمونه ويلعنونه، يتقربون إلى الشيطان بلعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يضره شيئا. هذا الصحابي لا يضره سب هؤلاء وشتمهم ولعنهم، فإن هذا إن شاء الله في ميزان حسناته ورفع لدرجاتهم ورفع لدرجاته. فكما تعلمون أيها الأخوة أن الرب جل وعلا يوم القيامة سبحانه عدل لا يظلم ولا يجور، يأتي بالمظلوم والظالم فيأمر المظلوم أن يأخذ من حسنات هذا الظالم الذي شتمه وسبه وافترى عليه إن كان له حسنات، فإن لم يكن أخذ من سيئات هذا المظلوم فطرحت على هذا الظالم ثم طرح في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يضر الصحابي أي صحابي أن يطعن فيه ويسب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ألا تعجبون هذا الأمر؟ لما سمعت من يتكلم في أبيها قالت: أبى الله عز وجل إلا أن يكتب له الأجر وهو بعد موته، فانظر كم ينالون الأجور وكم يطرح عنهم من السيئات، كم شخصا سبهم، كم شتمهم كم ظلمهم، أين يذهب هؤلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فكان ذلك سبحان الله دافعا لي إلى أن أقرأ في سيرة هذا الصحابي الجليل، ورأيت حجم الجناية والظلم على هذا الصحابي، كيف شوهت سيرته رضي الله عنه وأرضاه، ولو لم يكن له من الفضائل سوى أنه صحابي لكفاه، لأن الله جل وعلا مدح الصحابة رغم أنف كل حاقد حقود كنود قلبه أسود، فإن الله قد مدح الصحابة وأثنى عليهم في كتابه جل وعلا، ومدحهم وأثنى عليهم وعدلهم، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد رباهم وأحسن تربيتهم عليه الصلاة والسلام وزكاهم، وتخرجوا في مدرسته عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم مرب من البشر، أعظم معلم من البشر عليه الصلاة والسلام، رباهم وأحسن تربيتهم، فتخرجوا في مدرسته بالأخلاق الجميلة بالأخلاق الزاكية. من هو معاوية الذي يسب الآن ويشتم من الرويبضات؟ كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بين يدي الساعة وفي رواية بين يدي الدجال يخرج كذابون ودجاجلة يمهدون الدجال الأكبر الأعور، ورويبضات، انظر إلى الرويبضة، هذا المصطلح العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينطق الرويبضة، قال من الرويبضة يا رسول الله؟ من هو الرويبضة هذا؟ رويبضة رابض، إنسان رابض على الأرض جالس ملتصق بالأرض، ما عنده همة ولا عنده نشاط ولا عزيمة ولا في الخير ولا، قال ينطق فيكم رويبضة، قال الرجل التافه، تافه، احنا نستخدم الكلمة هذه عربية تافه، الرجل التافه، في رواية الفويسق، في رواية السفيه، رواية الحقير، كلها أوصاف هذه سبحان الله، انظر تافه فويسق سفيه حقير، يتكلم في أمر العامة، يتكلم ويعدل ويذم ويطعن في من عدلهم الله سبحانه وتعالى، ما خلاص ما في حاجة بعد ذلك، من عدله الله عز وجل، تأتي أنت بعد 1400 سنة وتريد أن تجرح وتجرح؟ يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله قال كلمة جميلة، قال عن الصحابة رضي الله عنهم: إن الصحابة جميعا عدول، وإنما نقل إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يبطلوا شهودنا، يجرحوا الصحابة، والجرح بهم أولى والطعن بهم أولى، وهم زنادقة. ولما جاء إلى أحد الخلفاء العباسيين هارون رشيد غيره من الزنادقة ليضرب عنقه، قال له أخبرني ماذا تفعلون أيها الزنادقة؟ قال نطعن في الناقلة ليبطل المنقول. من نقل القرآن؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، أين القرآن؟ كان في صدور الصحابة ومفرقا في جلود رقاع لخاف حجارة جريد نخل، من الذي جمعه في مصحف واحد نقرأه اليوم وإلى ما شاء الله عزل؟ إنهم الصحابة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الصحابة، وبعضهم كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيفة الصادقة كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم الطعن في دين الله عز وجل. معاوية رضي الله عنه قال أحد السلف كلمة جميلة، اسمه أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، قال معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كشف الستر اشترى على ما بعده، وذلك يبدون في معاوية، يقولك معاوية يعني شنو معاوية؟ احنا ما نتكلم عن بكر والعمر، لا لا لا، بس معاوية يعني خلاص اسكت عن طعننا في معاوية، ولا لا لا تدافع عن معاوية، معاوية عليه شبهات وعليه كلام وكذا، ومن يتكلم في هذا الأمر؟ سبحان الله. هؤلاء يعني الذي يتكلم في هذا هم أهل الشبهات والشهوات، وهم أهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الضلال، يتكلمون في صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية اسمه معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن كعب ابن لؤي. إذن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس أو السادس، وذلك كان أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه من؟ من؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، هي أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب من عائشة وأقرب من حفصة جويرية أم سلمة وزينب وزين رملة رضي الله أم حبيبة. ولذلك يسمى معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم الثلاثة جميعا. أمه من هي أمه؟ أمه هند بنت عتبة، ويطعنون فيها طبعا ويقولون آكلة الأكباد، وهذا كذب لم يصح هذا الأمر للأسف أنه منتشر كتب السيرة وفي كتب عند المؤرخين وكذا، هذا لم يصح كما حققه العلم. لم تأكل كبد حمزة، وما كان منها من هذا الأمر كان في الجاهلية في الكفرها، والله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء. لكن بعض الناس لا، ما عنده توبة ولا يريد أن الله يتوب على الإنسان. الله عز وجل يتوب مهما فعل العبد، مهما فعل العبد من الجرائم، وإذا تاب الله عليه. أعظم جريمة هي جريمة الشرك والكفر، ما في أعظم من الجريمة هذه. إذا تاب العبد تاب الله عليه. فهند كانت محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها كان محارب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك تاب الله عليهم وشرح صدرهم الإسلام. فمن أنت حتى تحجر توبة الله عز وجل على هذا الإنسان؟ تتألى على الله عز وجل؟ الله يقول من ذا الذي يتألى علي؟ إنسان تاب الله عليه، شكك في توبته وتقول لا ما تاب، لا ما دخل الإسلام ولا عرف الإسلام ولا شم الإسلام، من أنت؟ وتجعله في جهنم، سبحان الله. هل هذا الأمر بيدك؟ الله عز وجل يقول أكنت بي عالمة أم كنت على ما في يدي قادرة، دخل جهنم وطلع على كيفك أنت، سبحان الله، عجيب هذا الأمر. ولذلك الله جل وعلا يذكر عن المجرمين أنهم إذا دخلوا جهنم ماذا يقولون؟ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغ عنهم صار، وينهم؟ ما نشوفهم في جهنم، كان خلاص هم حازينهم مقعد في جهنم كما يفعل هؤلاء المجرمون. وضعوا الصحابة في جهنم، كبار الصحابة وأمهات المؤمنين بنص القرآن أزواجهم أمهاتهم وضعوهم في جهنم، المجرمون هؤلاء والعياذ بالله، يتألون على الله عز وجل ويتجرؤون ويتعالون على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لله جل وعلا سبحانه وتعالى، ليس لعبد أن يتكلم في هذا الأمر في جهنم في النار ويتدخل في هذا الأمر، لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أمه هند رضي الله عنها وأرضاها بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، كان أبيض طويلا، كان جميلا، وكان أبيض الرأس واللحية رضي الله عنه وأرضاه. يقول أسلم مولى عمر قدم علينا معاوية وهو أبيض الناس وأجملهم، كان حليما وقورا يضرب به المثل، يضرب فيه المثل في حلمه رضي الله عنه وأرضاه. كان يستثيرونه ويغضبونه ولكنه كان حليما، والذي يستثيره ويغضبه كان يعطيه، يعطيه خذ المال. وذاك أحبته رعيته في الشام 20 سنة ملكهم. طبعا كان قبل ذلك أيضا كان واليا على الشام، والله عمر 20 سنة ثم تولى الحكم 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنوف من يسبونه ويشتمونه وحسابهم عند الله سبحانه وتعالى. وكان سيدا خليقا بالسيادة، كان شكله شكل واحد سبحان الله، هامة وهيبة وشخصية، يعني يستحق السيادة. ولذلك رأى بعض متفرسي العرب، العرب عندهم ناس يتفرسون أهل فراسة، يطالع في الوجه وكذا يتفرس سبحان الله، هذه الفراسة موجودة، علم، هذا علم الفراسة. رأى بعض متفرسي العرب معاوية وهو صغير، توه صغير، فقال إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند أمه ثكلته، ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه، بس قومه يعني بس قريش، لا يسود العرب ويسود العجم. وهذا ما كان لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. متى أسلم معاوية؟ هل هو مسلمة الفتح أو قبل الفتح؟ بعض العلم يقول أنه أسلم يوم فتح مكة فيكون من مسلمة الفتح، لكن يروى عنه أنه قال أسلمت يوم القضية، يوم عمرة القضاء قبل فتح مكة، كتمت إسلامي خوفا من أبي. يقول لما كان يوم الحديبية وصدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ودافعوه بالروحاء، وكان الروحاء المعروف، وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي، فذكرت ذلك لأمي هند بنت عتبة، فقالت إياك أن تخالف أباك، دير بالك لا تخالف أباك، خلك على الدين، هذا دين أبيك، وأن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت، يقطع عنك المعاش فلوس. وكان يا أبي يومئذ غائبا في سوق حباشة، فأسلمت وأخفيت إسلامي، فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به وأنا على ذلك، أكتب من أبي سفيان، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وأنا مسلم مصدق به، وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما لكن أخوك خير منك هو على ديني، فقلت لم آل نفسي خيرا. إذن معاوية دخل في قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح كلا وعد الله حسنا. إذن كل الصحابة موعودون بالحسنى، ما هي الحسنى؟ الجنة، كلهم موعودون بجنة عرضها السماوات، رغم أنف كل حاقد، حقود، كنود، أسود القلب. أما فضائله فله فضائل رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. انتهى الكلام. من يتكلم بعد ذلك؟ هذا الذي جالس الآن في بلاد الغرب ويهرف بما لا يعرف ويخبط خبط العشواء، خبط الناقة العشواء، ويحرف بالأدلة كتحريف اليهود، ويدلس ويلبس على الناس دينهم وحسابه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه فضائل معاوية، رغم أنفك نقول له. الفضائل العظيمة. اللهم علم معاوية الكتاب الحساب وقيه العذاب. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل هذه الدعوة ما في. معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، كان كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وثبت في ذلك أن أباه أبا سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، منها قال أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك، في صحيح مسلم. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يلعب مع الصبيان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحطأه يدي حطا، قال ادعو لي معاوية يكتب لي. هل يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم واحد غير أمين خائن على كتابة الوحي؟ ما يمكن هذا الأمر، لابد أن يكتب كاتب. إذا كان في مسألة تجارية، مسألة تجارية لازم يكتب كاتب بالعدل. الله يقول وليكتب كاتب، ها كاتب إيش؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كاتب عدل ثقة أمين. لما تيجي أنت الآن مع واحد تكتب بس والله مبلغ 100 دينار 50 دينار، واحد ما يلعب ها، حط له مثلا يزيد أو ينقص أو يلعب، شوفك واحد أمين يكتب، ما بالك كتابة الوحي؟ سواء قلنا أن الوحي هنا القرآن أو قلنا الوحي اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول يعتبر وحيا، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. قال الصحابي من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، كان كل شيء يكتب، أي شيء يتكلم في رسوله يكتب. فالناس قال يبا أنت لا مو قاعد كل شيء تكتب، تكتب كل شيء. فذا ابن سلم قال اكتب والذي نفسي بيدي ما خرج من هذا إلا حق. إذن معاوية كاتب، كما قال الإمام كاتب وحي رب العالمين، خال المؤمنين، صاحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكاتب وحي رب العالمين. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث رواه البخاري عظيم، مكتوب عندنا في المعهد الديني فوق قرطبة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم. إذن معاوية رضي الله عنه روى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني أهل العلم نماذج من الأحاديث، منها طبعا حديث ذكرناه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا في البخاري. وحديث آخر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وقال رضي الله عنه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم شعره حجة الوداع، مشقل نصر، هذا من فضائله أنه حلق النبي، حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يحتفظ بشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأظفار من أظفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر كما سيأتي إن شاء الله أن توضع معه في قبره رضي الله عنه وأرضاه. وقال رضي الله عنه يقول سعيد بن سيب قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، كبة احنا نستخدم في العامية نقول كبة، شنو الكبة هذه؟ هذا باروكة، شو من ذاك الزمان، من ذاك الزمان موجود الأمر باروكة شعر الزور وهذا الوصل. فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الوصالة في الشعر. انظر إلى إنكار معاوية رضي الله عنه وأرضاه المنكر. في مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. في البخاري 12 حديثا، في مسلم 6، في الترمذي 3، النسائي حديث كثيرة، في أبي داود، في مسند الإمام أحمد رحمه الله، في موطأ مالك، الدارمي، أحاديث كثيرة رواها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطعن في هذه الأحاديث أحد من أهل العلم الموثوق بهم، رواة الأحاديث جميعا لم يطعن في أحد. هؤلاء أئمتنا، أئمة الحديث، علماؤنا المشهود لهم بالعلم والصلاح والعدل والضبط والتقوى، رووا عن حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات، قيل أنه شهد حنينا، وشهد اليمامة. تعرفون معركة اليمامة؟ في اليمامة الآن المنطقة هذه، إذا أنت ذاهب إلى الرياض هناك منطقة اليمامة، هذه جرت فيها معركة رهيبة جدا، معركة شرسة بين الصحابة وبين المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب الدجال عليه من الله ما يستحق. قال أهل العلم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنف هذا الحاقد الجالس في هذه الدولة الغربية، ممن ساهم في قتل مسيلمة الكذاب الدجال الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقتله لما رأى رؤيا وسوارين ونفخهما، فقال أولتهما كذاب اليمامة وكذاب صنعاء، يمامة مسيلمة الدجال، والثاني الأسود سود الله وجهه العنسي، سود الله وجوه أهل الضلالة والردة. من أخوه؟ أخوه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولاه عمر على الشام ولم يدم طويلا، مات فولى بدلا منه معاوية رضي الله عنه. ماذا قال الصحابة؟ نبدأ بأمير المؤمنين علي. لماذا بدأنا به؟ لأن يزعم هؤلاء أن عليا رضي الله عنه يعني يطعن في دينه ويكفره، وكله كذب دجل. ماذا يقول أمير المؤمنين علي؟ طبعا ما حصل بين علي معاوية فتنة، نحن أهل السنة والجماعة عندنا عقيدة في هذه راسخة مؤصلة بالكتاب والسنة، ما هي؟ تلك أمة قد خلت. هذه كان يستشهد بها علماؤنا كالإمام أحمد، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، انتهى الأمر. هذه فتنة شجرت بين الصحابة وانتهى الأمر، كلهم مجتهد، من كان مصيبا له أجران، من كان غير مصيب له أجر واحد وانتهى الأمر. فيقول أمير المؤمنين علي لا، بعد الرجوع من صفين، لا تكرهوا إمارة معاوية، والله لئن فقدتموه لكأني أنظر إلى الرؤوس تندر عن كواهلها، طير الرؤوس. قال سعد بن أبي وقاص من المبشرين الجنة، خال النبي خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. قال ابن عباس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أيها الأخوة، ابن عباس من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوه عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى من أخرجه عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا التفت إلى هؤلاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية لم يكن بالضيق الحصر. هذه ميزة خصيصة هذه أيها الأخوة للملك والحكم. الحكم لا يحتاج إلى مؤهلات، إلى خصائص، إلى أخلاق. فمعاوية ما كان صدره ضيق حرج لا، كان سهل صدره واسع رحب. هذه يحتاجها الملك والحاكم. يقول ابن عمر: علمت بما كان معاوية يغلب الناس، كان إذا طاروا وقع، وإذا وقعوا طار. وكما جاء معاوية: لو كان بيني بين الناس شعرة ما انقطعت. شوف ذكاء، ذكاء عجيب سبحان الله. إن شدوا أرخيت، إن أرخوا شددت. جيب الكلام هذا، هذا كلام، هذه حكمة يا أخوة، نكتبها هذه الحكم، دونوها اكتبوها، حكم عظيمة هذه. هذه الحكم أصحاب العقول معاوية دهاة العرب رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب بن مالك الصحابي: لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية. قبيصة بن جابر رضي الله عنه قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطل جهلا ولا أبعد أناتا منه. حليم ويبطل الجهل، ما يقابل جهل بالجهل، مثله مثل الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ها اللي جعل أنا أرد الصعصع، لا يبطل الجهل وأبعد أنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأنا؟ مدح الصحابي الأشج بن عبد القيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله وفي رواية ورسوله: الحلم والأنا. هذه خصال الملك والحكم، الحكام حلم وأنا. وقال أبو إسحاق قال: كان معاوية وما رأينا بعده مثله، ما رأينا بعده مثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فضائلها أيها الأخوة لا ننسى، هناك أحاديث جاءت في معاوية وإن لم تكن يعني صريحة مثل الحديث الصريح الذي ذكرناه، ولكن أيضا الشراح وأهل الاستنباط وأهل العلم وأهل الفقه استنبطوا منها فضائل لمعاوية. ما هي؟ الحديث الآن عندنا قالت أم حرام الصحابية رضي الله عنها أنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها. قال بعض العلماء أنها كانت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم من رضاعه. أم حرام قبرها وين؟ قبرص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، واحد يستغل منامه ويضحك. تعجبت أم حرام: شو يضحك الرسول؟ واحد يقعد من نومه يضحك. قلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: اسمع الحديث. قال: ناس من أمتي. النبي يضحك ناس من أمته، من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته، يحب أصحابه، يحب أمته، ويحب ما يقومون به من جهد وجهاد في سبيل هذا الدين. جهاد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ناس يجاهدون، ما يقعدون في مكانه يقعد نايم تكي ونايم. جهاد، يتنقل من مكان لمكان، ويسافرون أهوال بحار ما بحار، ويركبون السفن. تعرفون البحر شون خيف البحر حقيقة، يعني ركبت مرة تعجبت من الناس اللي تركب البحر، خيف الأمواج هذه تضرب فيك وتصعد فوق وتنزل فيك تحت، ترى الموت أمامك. الصحابة ما يبالون بهذا الأمر، ويصعدون الجبال وينزلون الأودية ويضربون أكباد الإبل، ما يبالون في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، جهاد، وأفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثبجا إيش يعني؟ يركبون وسط البحر، على البحر، الأمواج العاتية، ملوكا على الأسرة، على الأسرة، ملوك على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قال: فقلت، من القائل؟ أم حرام صحابية: يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. سبحان الله، عجيب الأمر هذا. شوف الحريم، مرأة واحدة تسوى عشرات مئات آلاف منه. صحابية، امرأة، الحين المرأة، ها؟ الله مستعان. الرجال الحين، خلي النساء على صوب الحين، الرجال يخاف يركب ولا يخاف يشوف الموت يركب على البحر ولا كذا. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أبي ما أكون معاهم أنا من الجهاد. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. لماذا قال من الأولين؟ لأن في أكثر من غزوة راح تصير، فأنت بس الأولى هذه معهم قبرص. قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه رغم أنف هذا الرويبضة القابع هناك، ولا أريد أن أذكر اسمه في هذا المجلس. قال: فصرعت عن دابتها، طاحت من الدابة بعيرة وكذا، طاحت حين خرجت من البحر. سبحان الله، توا بسر من البحر ركبت الدابة طاحت فهلكت، ماتت. رواه البخاري مسلم. قال الفريابي أحد شراح البخاري، قال: كان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان بن عفان رحمة الله عليهما، ترحم عليهما، ونقول ورضي الله عنهما أيضا. في زمن عثمان بني أول أسطول، أسطول بحر للمسلمين. في زمن عمر كان بعض الصحابة يقترحون عليه معاوية كذا نبي أسطول، قال: لا لا لا، البحر هذا يخوف. حتى قال لأحد الصحابة أظن عم عصف لي البحر، قال: يا أمير المؤمنين، دود على عود، مثل الدود على عود. قال: لا لا لا، ما ما ما ما أجازف في المسلمين، خاف عليهم. في زمن عثمان معاوية ابن عمه كلمه على طول، وافق وجهز الأسطول. شوف تعطش، ناس متعطشة، مو متعطش رايح لي سياحة ولا بيتكي وينام ويأكل ويشرب، لا، رايح موت، ممكن يموت بأي لحظة. يلا يا عثمان أمير المؤمنين، وافق، بني الأسطول البحري الضخم، مئات السفن، صنعوا السفن، طققوا السفن، كله في سبيل الله، كله في لهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. كل عمل يقوم به، كل ضربة، كل مسمار، كل خشبة، كل لوحة، كل حسنات أجور عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحابة عظم الله أجورهم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا في رواية ولا نصيفة. ها، صحابي مد نصف كذي ينفق، يبلغ يفضل ما ننفقه مثل جبل، جبل أحد، سلسلة جبال. قال ابن كثير رحمه الله، يعني جيش معاوية حين غزا قبرص، قبرص معروفة طبعا الآن، ففتحها في سنة 27 أيام عثمان بن عفان، كانت معهم أم حرام فماتت هناك بقبرص، ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، ولم تدرك أم حرام جيش يزيد. هذا وهذا من أعظم دلائل النبوة، هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تحقق هذا الأمر بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ب17 عاما أو 16 عاما، 27 من مسلم 11، 16 عاما تحقق هذا الفتح. قال ابن عبد البر رحمه الله: فيه فضل لمعاوية رحمه الله رغم أنف سيء الذكر هذا القابع هناك، إذ جعل من جعل من غزا تحت رايته من الأولين. ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي. النبي مو مثلنا يرى أضغاف أحلام، ها؟ لا، كل رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم وحي، انتهى الأمر. وعن أم حرام أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أوجبوا، ما معنى أوجبوا؟ أي قال ابن حجر: وجبت لهم الجنة. خلاص، سبحان الله، الرسول يقول وجبت لهم الجنة وانت جايني بعد 1400 سنة تب تحرم من الجنة؟ تريد أن تحرم من الجنة والدخل بجهنم يا مسكين؟ اشتغل بنفسك، بعيوبك، ها؟ اشتغل بعيوبك الكثيرة المتكاثرة، ودع عنك معاوية بن أبي سفيان أيها المجرم، دع عنك معاوية الآن هو في أنهار الجنة ينغمس، رغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنفك ومن معك ومن يتبعك يتبعك. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله، أنا فيهم أنا وياهم. قال: أنت فيهم. ثم قال، اسمع تكملة الحديث أيها الأخوة، عجيب: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر. ما هي مدينة قيصر؟ قسطنطينية التي تسمى اليوم اسطنبول، هي اسطنبول بس غيروه عشان فيها اسم اسلام، ما يبون اسلام، حتى اسم اسلام ما يريدونه، فسموها بدال اسطنبول اسطنبول. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بغزوها ثم بشر بفتحها، والصحابة تنافسوا لما سمعوا البشارة هذه، ذهبوا وغزوا هذه المدينة. النبي يقول: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا، 27 أنتي 27 الهجرة، وهذا الغزو متى؟ 55، يعني قريب من 20 سنة بعدها، 55 الهجرة، في آخر حياة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله وعن أبيه وعن جميع الصحابة، رغم أنف كل حقود حسود كنود جحود أسود القلب. قال الذهبي رحمه الله، وما أدراك ما الذهبي، هذا العالم الفذ من عباقرة العالم، يقول: حسبك بمن يؤمره عمر. عمر مو أي واحد يختاره، لا، عمر دقيق، دقيق جدا في اختيار الولاة، عنده سياسة، اقرأ سياسته، سياسة عمر في اختيار الولاة، عنده نظرة عجيبة في الإنسان، وإذا بس شوي رأى عليه ملاحظة أو شكوى أو شيء على طول عزله، انتهى الأمر. لكنه أمر معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام، يرضي الناس بسخائه وحلمه، إن كان بعضهم تألم مرة منه، اللي تألم منه يرضيه، خذ، وكذلك فليكن الملك، هكذا الملك، وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفطنه. يعني ليس يعني العبرة أيضا بالصلاح، أن يكون الإنسان دائما يكون لازم يكون قمة في التقوى والصلاح حتى يمسك الحكم، لا، قد يكون رجلا صالحا وكذا لكن ما عنده مؤهلات الحكم والسياسة، وهذه ترى مؤهلات، ليس كل شخص يصلح للحكم وسياسة الناس، لكن معاوية توفرت فيه المؤهلات، جاهز للحكم والسياسة رضي الله عنه وأرضاه، ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن تيمية: عمر من أعلم الناس بأحوال الرجال وأحذقهم في السياسة وأبعد الناس عن الهوى. لم يولي معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة. ثم لما توفي زاد عثمان في ولايته. وقال رحمه الله: كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، كان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ممن كان خليقا بالحكم، وكان مؤهلا للحكم رضي الله عنه وأرضاه. كان معاوية رضي الله عنه رجلا رقيقا وبكاء، يبكي ويتأثر. من الحكايات الجميلة التي وردت في عن معاوية في خشيته من الله وبكائه، أن شفيا الأصبحي، تابع اسمه شفي الأصبحي، دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، ناس تجمعوا عليه، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. هريرة هذا رواية الإسلام الذي يتكلم فيه هذا سيء الذكر، يتكلم في أبي هريرة رواية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ويلمز ويهمز: ويل لكل همزة لمزة. هذه الآية مناسبة له. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه. انظر، هكذا الإنسان يجلس بين يدي أهل العلم، كذا بين يديه قريب منه. فلما سكت يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك الله بحق، أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. قال أبو هريرة: أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة. ما معنى نشغ؟ شهق، أبي شهق، حتى كاد يغشى عليه كطي غشان. سبب الحديث اللي جاي الآن حديث مرهب رهيب مخيف. ثم بكث قليلا ثم أفاق وقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. في هذا البيت يعني ايش؟ وين؟ ها؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغيره كان في المدينة، مسجد النبوي. قال: ما معنا أحد غيري وغيره، بس أنا معه اثنين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص أبا هريرة بحديث ما سمع أحد، بس هو بروحه رضي الله عنه وارضاه. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهي فأسندته علي طويلة. شوف المقدمة عجيبة هذه، سبحان الله. خوف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خوف من الله سبحانه وتعالى. الناس أما الآن يتكلمون فيهم، هذه قلوبهم ما فيها خوف. قال: ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله، ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، كل أمة على الركب، أول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. طبعا الحديث له تكملة أن هؤلاء طبعا يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى لأنهم ما أرادوا وجه الله عز وجل. هذا المجاهد وهذا القارئ القرآن وهذا المنفق. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان أخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية الشام فأخبره به بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن حكيم ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. يقول هذا قارئ قرآن مجاهد ورجل كريم منفق كيف بقيت الناس. ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك خلاص راح يموت من البكاء. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر يعني جاءنا بشر حدثنا بحديث خلى يبكي معاوية. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انظر إلى فقه معاوية وفهمه للقرآن وانتزاعه لهذه الآية كيف استدل بهذه الآية المطابقة للحديث والقرآن يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فقهه وفهمه ومعرفته التفسير رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة. الحديث أيها الأخوة عن معاوية يطول ويعني لا نستطيع أن نوفيه حقه. هنا أيها الأخوة يعني فائدة عظيمة في كتاب عظيم اسمه الشريعة للإمام الآجري رحمه الله من علماء أهل السنة المتقدمين علماء العقيدة. عنده كتاب اسمه الشريعة أورد تحته أبوابا في فضائل معاوية هي باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بالجنة ذكر مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأخته أم حبيبة رحمها الله ذكر استكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله بأمر من الله عز وجل. الفائدة العظيمة هذه من هذا العلم الهمام الإمام الاستكتاب هذا بأمر الله بأمر من الله سبحانه وتعالى أن معاوية يكتب. هذه قرة عين أهل السنة وليمت أهل الضلالة والأهواء بغيظهم ونقول كما قال الله موتوا بغيظكم شجن في حلوقكم وصدوركم. ذكر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم واحد يشاور ما يشاور إنسان يشاور أصحاب العقول أهل الحل والعقل. ذكر صحبة معاوية رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عنده. ذكر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته. ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الكذابون دجالون يقولون معاوية لا يحب أهل البيت لا كان يحبهم ويكرمهم إذا جاءوا الحسن والحسين أكرمهم وأعطاهم آلاف الدنانير من الذهب ويعرف منزلتهم ويعرف حقهم رضي الله عنه وأرضاه. ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه إن وليت فعدل. هذا ما جاء في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة نذكر مرض معاوية واحتضاره رضي الله عنه وأرضاه، وماذا كان آخر كلامه؟ آخر خطبة خطبها معاوية قال: أيها الناس، إن من زرع قد استحصد، وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم من هو شر مني، كما كان من وليكم قبلي خيرا مني. معاوية يعترف أن من كان قبله خيرا مني. علي لما جاء أحد الصحابة قال: أنت خير أم علي؟ قال: علي خير مني. هاي ما ينكر، ما ينكر. ولما مات علي بكى، فتقول زوجته: تبكي؟ قال: نعم. قال: تبكي على علي؟ قال: نعم. ما تدرين ماذا فقد الناس من العلم؟ معاوية منصف، ليس بظالم ولا جائر. ولما قال لضرار: صف لي عليا، صف لي علي. قال: عفني من قال صف لي عليا، وصف له عليا رضي الله عنه كيف كان غزير العبرة وعظيم الفكرة، وكيف كان يبكي ويقضى لحيته ويتململ تململ السليم ويستوحش من الدنيا، وكان كثير العبادة. فيقول يعني معاوية: والله كان أبو الحسن هكذا. وبكى معاوية، بكى رضي الله عنه، منصفا، كان منصفا ينصف عليا رضي الله عنه وأرضاه، ولكن وقع ما وقع من الفتنة بقضاء الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ونحن علينا أن نترحم عن الصحابة ونترضى عنهم جميعا ونطوي ما شجر بينهم، سكر الملف. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم لا يعملون بوصية محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما يريدون فتح هذا الباب، يفتحونه ليثيرون الفتن، ينبشون الماضي ويحركون، يؤزهم الشيطان والعياذ بالله أزه. ثم قال: إذا دنا أجلي فولوا غسلي رجلا لبيبا، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير، ثم يعمد إلى منديل في خزانة في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك جائز، التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرك بآثاره ثيابه، كانوا يتبركون. كما تذكر أم أسماء، كان عندنا جبة أخرجتها لنا عائشة، جبة كسروانية كنا إذ نستشفي بها للمرضى، يغطسون في الماء ويشربون المرضى ويغسلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام. فيقول: ففيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرامة من شعره، هو اللي حلق شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منه احتفظ به طول السنين هذه 50 سنة، وأظفاره، حتى أظفار الرسول. شوف الحب، انظر كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كذابون أصحاب الأهواء الدجالون يزعمون أنهم يحبون رسوله، والله لا يحبونه، يكذبون. تزعمون أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب أصحابه، ما يكون هذا الأمر، كذاب. لا تخش الناس، إياك والغش، من غشنا فليس منا. قال: فاستودع القرابة أنفي وفمي، حطها في أنفي، خشمي وفمي وأذني وعيني، واجعل ذلك الثوب مما يلي جلدي. انظر، فعند موته رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رضي الله: اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقائي، اللهم قد أحببت لقاءك. من يقول الكلام هذا إلا إنسان صالح أحبه الله سبحانه وتعالى. وكان يقول، يضع خده على الأرض، يقلب وجهه، يقول ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله ما يغفر لأهل الشرك، يغفر لأهل التوحيد والسنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: اللهم فاجعلني في من تشاء أن تغفر له. وقال: اللهم أقل العثرة. الله، كلام جميل. واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك. معاوية لم يرجو غير الله، مثل أصحاب القبور، قبوريين لحوسهم القبور ويتمسحون ويقبلون القبور ويطوفون ويرجون الأموات البشر من التراب ويدعون الملك الوهاب. معاوية لم يرجو إلا الله، ما طاف بقبر ولا سجد على عتبات ولا سجد لميت ولا استغاث بميت وأضرحة. كان يدعو الله وحده ويرجو الله وحده. والله جل وعلا يغفر لأهل التوحيد، كما يقول ابن القيم: ما لا يغفر لأهل الإشراك. ما لا أهل الإشراك ما يغفر لهم، وأهل البدع أهل التوحيد يغفر الله لهم لو جاءوا بقراب الأرض خطايا وجابوا التوحيد، يغفر الله لهم ذنوبهم سبحانه وتعالى. تجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك. وهكذا أيها الأخوة، عشنا لحظات مع هذا الصحابي المظلوم المفترى عليه رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا ينتصر لعباده: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وسينتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث أيها الأخوة طويل، وما زال هناك بقية، ولكن لا نريد أن نطيل ونكتفي بهذا القدر. وهناك كتاب جميل في هذا: من سب الصحابة معاوية فأمه هاوية، للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي. وكتاب رجال آمنوا بالله للسعيد عبد العظيم، ومطوية خال المؤمنين معاوية بن سفيان دار القاسم. وهناك كتب أخرى أيضا غير هذا الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير الشيخ على ما قدم وعلى ما أجاد به في سيرة هذا الصحابي الجليل. ونترك مجال بسيط للأسئلة إن كان في أسئلة. لا إله إلا الله. شيخ معاوية أول ما حكم، نعم، سمع عمره لما توفى سمع ذكر العلم أنه حكم في 63 سنة 40 هجرة، كان عمره 63، توفي عمره 83 تقريبا، 82 سنة رضي الله عنه والله. السلام عليكم. إياك إن شاء الله. صحيح شيخ مروة طبعا بعد الدجالين معاوية كان يرضى من مروان الحكم، كان إيش؟ كان يعني مروان الحكم كان يشتم يعني، نعم، كان ان معاويه يؤيد بعض الناس من كانوا يتكلمون. نعم، هذا كذب. اين الدليل على هذا؟ لم يثبت، لم يثبت حديث او خبر صحيح ان معاويه رضي الله عنه كان يشتم عليا او يامر او يضرب، لم يثبت هذا الامر. وما حصل بين الصحابة كما قلنا قتال أعظم، حصل بينهم قتال، قتال أعظم من السب، ومع ذلك فمغفور لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رؤيا ذكرها بعض أهل العلم عن عمر بن عزيز رحمه الله أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته عنده أبا بكر وعمر، ثم يعني رأيت عليا، ثم أتي بعلي ومعاوية، فدخل من باب ثم خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة. ثم خرج معه وقال غفر لي ورب الكعبة. تحت خلاص ما في أحسن من هذا. نحن نقول أن عليا هو على الحق وأقرب للحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن هناك كلا الطائفتين على حق، كلاهم عندهم حق، معاوية عنده حق وعلي عنده حق، ولكن من هو الأقرب والأدنى للحق؟ علي، هذا لا نشك فيه، وندين الله به أن عليا كان هو على الحق والصواب في هذا الأمر. ولكن لا يعني ذلك أن نطعن على معاوية. استغل بعض الجهال وبعض الناس الكتاب في التاريخ وهذا الأمر، ها؟ يعني لو أقرأ عليكم الكلام الذي كتب بعض الناس حقيقة، ماذا تريدون نقرأ عليكم ولا ها؟ طيب نقرأ عليكم ماذا كتب بعض الناس حقيقة من السب والشتم. شوف انظر يا أخوة، كتاب يعني شهروا بغير حق، انظر. العقاد، تعرفون العقاد؟ كان طبعا كنا في المدرسة الثانوية كنا ندرس كتبه، بعض كتبه. عنده كتاب اسمه معاوية بن سفيان، ماذا يقول؟ لو حاسبه التاريخ حسابه الصحيح لما وصفه بغير مفرق الجماعات. نقول كذاب، كذبت، هذا كذب وهذا ظلم. الجاحظ وصف معاوية واتهمه بالكفر، جاحظ هذا المعتزلي، هذا سلف من يطعن في الآن في معاوية. السقاف المعروف هذا طعن في معاوية رضي الله عنه. محمد خضر البك، حسين مؤنس، سيد قطب طعن في معاوية وقال كلاما حقيقة سيئا جدا. ورجل اسمه الغماري، عبد الحي بن الصديق الغماري مغربي، وأخوه عبد الله طعن في معاوية، وأخوهم أحمد الغماري يطعن في معاوية ويصفه بالنفاق ويقبحه ويلعنه، ولا كأنه صحابي، ولا كأنه، يعني جردوه من الصحبة أو جردوه من فضائل الصحابة. صحابي بدون صحبة، صحابي بدون فضائل، أين فضائل الصحبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة؟ أوصيكم في أصحابي، احفظوني في أصحابي، أكرموني في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، وفي رواية لا تسبوا أحدا. جلست مع رجل مرة قال مو كل الصحابة يعني يحرم سبهم. عجيب، كيف هذا فقه جديد هذا، على كيفك أنت؟ قلت له وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا أصحابي، قال في حديث بهذا اللفظ؟ نعم، قال أول مرة أسمع. قلت له هذا في البخاري ومسلم متفق عليه. مشكلة الجهل، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، آفة من الجهل. المشكلة في الجهل، الجاهل ينبغي أن يسكت لا يتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تقف ما ليس لك بعلم. جاهل أبو جهل لا تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. تكلم بالحق بالعدل أو أصمت، لا تتكلم، أنت محاسب على كل كلمة، كل كلمة تقول أنت محاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، للكلمة مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. فخالد محمد خالد تعرفونه، صاحب كتاب خلفاء الرسول ورجال حول الرسول، ألفاظ نابية في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وارضاه. جمدنا شوي، شوي تخفيف بعد اي والله فالشاهد ايها الاخوه هنا يعني كلمه جميله ذكرها محمود محمود شكر الألوسي من علماء السلفيين العراقيين وله جهود عظيمة كبيرة في الدفاع عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب أنصحكم أيها الأخوة باقتناء هذا الكتاب اقتنوا هذا الكتاب نقل عن جده أبي الثناء الألوسي قال ما يذكره المؤرخون من أن معاوية رضي الله عنه كان يقع في الأمير كرم الله تعالى وجهه ما رأيكم على العبارة هذه كرم الله وجهه طبعا يقول أنه لم يسجد صنم ولكن لا يخص علي بهذا الأمر حتى أبو بكر لم يسجد صنم فنقول رضي الله عنه أفضل بعد وفاته ويظهر ما يظهر في حقه ويتكلم بما يتكلم في شأنه مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه يقول هذا الكلام لا يعول عليه يقول هؤلاء اللي يذكرون هذا المؤرخين أكثرهم حاطب ليل لا يدري ما يجمع حاطب ليل شيء كل شيء ظلمة ما يدري شيء تعابين أفاعي عقارب يجمع ويمشي فكما قال الأندلسي رحمه الله الإمام الأندلسي القحطاني فيقول لا تقبلن كل ما خط الرواة مو كل شيء ينقله الرواة التاريخ فيه أشياء أكاذيب فيه مفتريات وفيه أخبار مكذوبة وموضوعة ينبغي أن يمحص التاريخ وينظر إلى الرجال وينظر إلى الأسانيد مثل الحديث لا بد من الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء ما نقبل أي شخص يأتينا بأي رواية حتى يكون عدلا ثقة ضابطا موثوقا في دينه شبهة الطريد نعم تهرب مني مسكين يقول شيخ لما تحديته نعم لن يجد رواية تثبت أن أحد من أهل البيت نعم أتحدى أن يأتي برواية صحيحة نعم أن أحد من أهل البيت نعم فهو أتى برواية البخاري نعم كان مسلما في أمرها يقول هذا علي رضي الله عنه كان مسلما في أمرها يعني أنه كان نقول لهذا الطريد الشريد الكذاب المجوسي هذا اللي جالس قابع هناك آخر من يستدل بالنصوص أنت لأنك أنت أعجمي فيك عجمة لا تفقه النصوص وأنت كذاب ولا تحسن حتى العربية قرأنا كتابك الأبتر الكتاب المشؤوم هذا ورأينا فيه العجائب من الكذب والتدريس أعجمي يقول الذي يراد به الأنثى متى صار هذا الأمر متى أي أخوة هل سمعتم بهذا الأمر الذي يطلق يخاطب به الأنثى والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم يقول هذا عائشة شو العجمة الذي اسم موصول للذكر مذكر ما علاقته بالأنثى فآخر من يستدل أنت نقول وهذا ونقول هذا حج عليك لأنك ما وجدت تركت علمت أن كتبك ورواياتك ومصنفاتك عبارة عن أساطير الأولين فهذا الحمد لله حج عليك فجئت إلى كتابنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله أما هذه الرواية التي استدللت بها وبترتها من السياق قطعت السياق الذي قبله فليس فيها أدنى حجة لأن علي كان مسلما في براءتها وأنت كذاب، دلست وضعت مسلما يعني في الطعن فيها. لا، كان مسلما في براءتها، وفي لفظ كان مسلما في شأنها أي سلم من الطعن فيها، لم يطعن فيها علي. وكان يناديها يا أمه بأم المؤمنين، ويعرف فضلها ومنزلتها وكيف أكرمها في معركة الجمل وردها معززة ومكرمة، وهي تعرف فضله. وجرى بينهم حوار من أعذب ومن أرق الحوارات وفيها الأدب، كلاهما يعرف فضل الآخر، هو يعرف فضلها ويعرف أنها أم المؤمنين، علي يعرف أنها أم للمؤمنين، وعائشة تعرف أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وتعرف فضل علمه. لما سألها أحد الصحابة قالت ائتي عليا واسأله، روح نسأل علي، تعرف أنه من أهل العلم من العلماء منصفة رضي الله عنها وأرضاها. فنقول لهذا الكذاب ها؟ نقول له لا تفرح أيها الكذاب، وساءك الله وسيسوءك، وأغمك الله وسيغمك، وملأ الله قلبك قيحا وحسرة إلى يوم الدين، جزاء ما افتريت على الله وحرفت الكتاب كأخوانك اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذبت رب العالمين في طهارة عائشة، وكذبت الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في ثنائه على عائشة وأنها زوجته في الدنيا الآخرة، فأبشر بالذي يسوءك ولا يسرك، ونحن ننتظر قضاء الله فيك إن شاء الله سيكون قريبا بإذن الله. شيخ زيادة، فراجعوه فلم يرجع. نعم، نفسه هو كذلك أيضا. نعم، حرف المعنى. نعم، فراجعوه، ليس فيك هذا، ليس للي علي، ليس المنصب علي هذا، راجعوه. بعض الشراح يقول هذا في الراوي اللي هو الزهري، وأيا كان في هذا الأمر لو كان عاليا راجعوه في شأن في براءتها في سلامتها. فالذي يزعم أن عاليا يطعن في عائشة أو لم يكن مسلما في براءتها أو متيقنا، هذا كذاب. ونقول كما قال الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في آية المباهلة، فنقوله كذاب، والله الذي لا إله إلا هو نقسم أيمانا مغلظة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان متيقنا من براءة عائشة و طهرها وعفافها، لأن الذي اختارها هو رب العالمين، وجبريل نزل بصورتها في سرقة حرير خضراء. فكيف كيف يطعن علي في زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل. فهذا الكذاب الأفاك أخذ يبحث يمينا وشمالا ما وجد حديثا صحيحا، ترك أساطيره وكاذيبه رواياته الموضوع المكذوبة هذه الخزعبلات والترهات، فلم يجد إلا هذه الكلمة في صحيح البخاري، وتناسى ما قبلها من الحديث، حديث الإفك، حديث الإفك قبل هذا الحديث وفيه براءة عائشة رضي الله عنها، وجاء إلى هذه الكلمة. هذا فعل اليهود، بتر والقطع والاجتزاء، يجتزئ من السياق، يأتي إلى كلمة وكلمتين ويدع السياق ما قبله ويدع ما بعده، ويقول مستانس فرحان وجماعة هؤلاء المساكين هؤلاء اللي مثل فرعون فاستخف قوم فأطاعوه فرحوا وساكين ما يعقلون ما يفقهون. أنا أنصحهم نصيحة لأتباع هذا الكذاب، والله إني مشفق عليكم، اصحوا استيقظوا استيقظوا استيقظوا واعملوا عقولكم. إنما أعظكم بواحدة، تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تفكروا، لا يلعب بكم هذا الدجال، هذا الدجال الذي قبل الدجال الأعور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة دجالون، قبل الدجال الأعور سيكون دجالون كثر، دجاجلة خرجوا الآن، هذه من ممهدات الدجال الأكبر الأعور. أنصحهم نصيحة، قل اصحوا واستيقظوا، لا تلغوا عقولكم وتفكروا في أمركم، ولا يلعبن بكم هذا الدجال الكذاب، وسترون أمر الله فيه قريبا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.